بل كذبوا بالحق لما جيهم فهم في أمر والأرض مددناها بل كذبوا بالحق لما جيهم كهم في أمر وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء

ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد قل الله العظيم